أولم يروا إلى الكون من حولهم الذي تظهر فيه ما هو أعظم، ما هو أعظم من إحياء مخلوق قد خلقه قبل ذلك لإنشاء الأول مرة؟ فهذه آيات تدل على قدرته على البعث، وكان هذا هو القسم الأول في إثبات البعث ردا على تساؤلهم.